فلان ابن فلان بمبلغ وقدره كذا وكذا، قد قيل ثم ماذا؟ خسرت الدنيا والآخرة، خسرت المال الذي بإمكانك أن تنفق في غير ذلك، وخسرت الآخرة بالرئة والسمعة، فقد قيل ثم ماذا؟ يسحب على وجهه ويلقى في النار. الناس لم يؤمروا إلا بالعبادة مع المتابعة والإخلاص فيها، والقائمون بذلك هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين. نقف على هذا ونكمل الدرس إن شاء الله تعالى غدا، بدءا من قول المؤلف ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإثار والتخصيص أربعة طرق، وهم في ذلك أربعة أصناف، والله أعلم. نعم. إذا كانت هذه عبادة وقال العالم بأن هذا العمل لا أصل له فيعتبر هذا العمل بدعة، لكن تارة العالم لا يعبر بلفظ بدعة، يعبر بلفظ محدة أو بلفظ بأنه لا ليس له أصل، إشارة إلى أن العبادة متقررة في عرف السائل بأن إذا لم يكن لها أصل فإنها بدعة، لأنها بدعة. وتارة لا يظهر الحكم على العمل بأنه بدعة للعالم في هذه الحالة فيعبر بأن العمل لا أصل له باعتبار ليس عليه دليل، وينظر في قضية البدعة فيما وراء ذلك لا سيما إذا كان العمل مختلفا فيه، كقضية نثر الذكر، لأن الحديث الواردة في هذا الباب لا أصل لها، أحاديث ضعيفة جدا كحديث عيسى بن زاد أحاديث ضعيفة جدا ولا يصح العمل بها. فبعض العلماء يرى أن النثر لا بأس به باعتبار أنه من باب النظافة من باب التنقية، وقد يستدل ببعض الأثار الواردة في الباب، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ويقول آخرون بأن هذا العمل بدعة كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فبأن هذا العمل بدعة لأن الأحاديث الواردة في ذلك لا أصل لها، وحينئذ يعمل هذا عبادة ويقول به أيضا إلى ضرر أكبر فيعتبر هذا العمل بدعة. بعض العلماء يعبر بالصحيح يقول لا أصل له ولا يقول بأنه بدعة باعتبار الخلاف الموجود في هذه القضية. يعتذر بعض أهل العلم إطلاق البدعة في باء المسألة الخلافية، يقول أنه يؤدي هذا إلى تبديع هذا الآخر والآخر هذا، ويحصل تبديع في كل من هذا يبدع هذا وهذا يبدع، فأرى أن العمل أن هذا الحديث ضعيف إذن العمل به بدعة، والآخر يرى أن الحديث الآخر ضعيف ويرى أنه صحيح يرى أن العمل بدعة، فيقتضي أن يبدع هذا هذا وذاك هذا. وهذا القول في نظر، لأنه حين يقال بأن هذا العمل بدعة لازم ذاك تبديع العين، فنحكم على العمل بأنه بدعة إذا ظهر لي بأن الحديث ضعيف وأن العبادة لا يمكن أن توجد في هذا الحديث ضعيف، تتوفر يوم الدواء على نقل هذا الأمر لو كانت عبادة صحيحة، توفرت عندي شروط الحكم على البدعة بأن هذا العمل بدعة، فلا حرج أن نحكم على هذا البدعة ولو كان في حديث كالأذان بإذن الصبي أقول عنه بأنه بدعة لأن الحديث وارد ذلك ضعيف، فرد عاصم بن عبد الله وعاصم بن عبد الله ضعيف الحديث ضعفه الإمام أحمد وجماعة، وقال شعبة لو سألته من بنى مسجد البصرة لقد حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بناه، إشارة إلى سوء حفظه، فلا حرج أن نحكم على الأذان بإذن الصبي حين الولادة والإقامة بدعة، وإن كان يصح هذا الخبر بعض الأئمة ويرى صحة الخبر، لكن حين أترجع عني أن الخبر تفرد بعاصم بن عبد الله وعاصم ضعيف الحديث باتفاق المحدثين لا حرج أن أقول بأن هذه عبادة، إذن العمل في هذه العبادة التي لم تثبت بدليل صحيح بدعة، ولكن لا يلزم من كلامي أن أحكم على من قال بأن الخبر صحيح أو من قال بأن العمل مشروع أو من عمل بذلك بأنه مبتدع، لأن أهل السنة وأهل العلم يفرقون بين النوع وبين العين، وحين نفهم هذا القاعدة التفريق بين النوع وبين العين نفهم هذه المسألة فهما دقيقا. لا يلزم، لا يلزم من كل مبتدع يكون مخلصا، قد يكون مبتدعا ومرائيا، ولكن تحدثنا عن هذه الأقسام كلها، تحدثنا عن القسم الذي يكون مبتدعا في عمله مخلصا لله جل وعلا في ذلك، لا يرجو هذا العمل لا رياء ولا سمعة ولكن يظنه مشروعا، لأنه لا يمكن نحكم على كل أصحاب الموالد يعني الذين يحدثون المولد النبوي بأنهم مراؤون في ذلك، هذا لا يمكن الحكم به لأنها أحوال القلوب لها علام الغيوب، قد نقول في فئة يراعون الناس أنه قيمة على الحجة ونحو ذلك وقد نقول غير ذلك، لكن يبقى قد فيهم فئة مخلصة لكن هذا العمل مبتدع وباطل فلا يجوز فعله. الآخر يقول إذا عمل الشخص عملا ما وكان عمله هذا لله، لما رأى أحد الملتزمين مدح وأثنى عليه بدأ يعاود ويداوم على هذا العمل لكي يثني عليه الآخرون، أو بدأ يداوم على العمل لكي يداوم الآخرون في مدحه، فهل هذا رياء؟ حين عمل العمل لله جل وعلا وأثنى عليه الآخرون بذلك لا يضر هذا المدح ولا هذا، أثنى تلك عاجل بشرى المؤمن. ولكن حين داوم من أجل المدح هذا هو المحذور، لكن لو كان له داوم ويفرح بمدح هؤلاء وهو لا يعمل إلا لله جل وعلا هذا لا يضر، أما حين اجتهد في العمل من أجل المدح أو داوم من أجل المدح بحيث أن لو لم يمدح تارة من الأحوال في هذا المقام تكدر ووجد في نفسه شيئا وتضايق لأنه لم يمدح، فهذا ما عمل ولا فعل إلا من أجل المدح، فهذا عمله باطل وهذا العمل محرم ولا يجوز. لا، هجر القرآن محرم ولا يصل إلى حد الكفر إلا إذا فعل شيئا يناقض أصل الإيمان. الرياء أنواع، منه ما هو الشرك الأكبر كرياء المنافقين الذين يراؤون الناس بأعمالهم ولا يذكرون الله إلا قليلا ويؤدون الصلاة والصيام والزكاة والحج والصيام مراءة للناس وإثارا لمدحهم أو طلبا لدنياهم، هؤلاء مراؤون بأعمالهم وهؤلاء مخلدون في النار لأن هذا النفاق من الشرك الأكبر. ضرب الآخر يخلص في أعماله وفي فروض الإيمان وأركان الإسلام ولكنه يرى تارة في قراءته تارة في صلاته، فهذا من الرياء الذي لا يخرج عن الملة ولكنه معرض للوعيد والبطش الشديد. وأنا ذكرت فيما سبق أن المرائي لا يكتسب من مدح الناس شيئا، فلو أن المرء الآن قبض على يده وقال للإخوة الحاضرين ماذا في يدي، فقال الأخ في يدك ذهب، وقال الآخر في يدك فضة، وقال الآخر بيدك الماس، وقال الآخر بيدك حديد، وأبدأ كل واحد يبدي قولا بما في يده، الذي قبض في يده يعلم في يده أو ما يعلم؟ يعلم. هل ينتفع بقول الأول بأن في يدك ذهب وليس في يدي شيء؟ لا ينتفع بشيء. ولا يتضرر بقول الآخر قال بيدك بعرة وليس في يدي بعرة؟ لا يتضرر شيئا. هكذا الإنسان وهكذا القلب، الإنسان ماذا يستفيد حين يقال في كذا وفي كذا وليس في قلبه شيء من ذلك؟ وما لا يضره إذا ذم ويعلم من نفسه خلاف ما ذم به، فهو لا يستفيد من مدح هؤلاء كما لم يقع في يد ذهب حين قال في يدك ذهب، ولا يتضرر بدم هؤلاء كما لم يتضرر حين قال في يد بعرة وليس في يده بعرة. إذا من الضروري أن نخلص أعمالنا لله جل وعلا. نعم. إذا قال الرجل هذا بذمتي يقصد يعني هذا في عهدي وداخل في أمانتي فلا حرج في ذلك، إذا كان يقصد ذلك الحلف يحلف بذمته، فالحلف بالذمة حلف بغير الله جل وعلا كالحلف بالأمانة وغير ذلك، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لا يعتبر هذا من الهجر، إذا قرأ بعض القرآن ولم يختمه فلا يعتبر هذا هاجرا للقرآن من كل وجه، لكن يشرع ويسن يقرأ القرآن كله حتى يتهيأ له الفهم القرآن والعمل بكل ما يمر عليه من القرآن، ولكن مداوم على ذلك حيث في كل حياته لا يقرأ القرآن أبدا ولا يختمه